صوت العرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الراديو عالم كرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان ودنجا، نعمان ودنجا، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عصران ومحمود عمر. إخراج سعدية حسين. يا دنجا، انا تعبان قوي يا دنجا. ثانية واحدة والوصفة تبقى جاهزة. وصفة؟ وصفة ايه؟ بطني بتتقطع يا دنجا. اهي الوصفة يا نعمان، معلقة على الريق والمرض ما يعرفلكش طريق. ايه اللي بتقوله ده يا دنجا؟ طالما فيها سجع كده انا مش مطمن لك. جرب بس اما نشوف. يا دي مقرفة قوي، دي عبارة عن ايه دي يا دنجا؟ دم وطوات مع كبدة بومة وعصير سحالي. اشرب وزيد قلبك يبقى حديد وتتولد من جديد. الله يعرفك، ايه ده اللي انت سقيتهولي ده؟ انا شامم ريحة دجل في الموضوع ده يا دنجا. دجل ايه يا ابني؟ ده انا بديك اكسير الحياة، شفطة منه تسجعك كأنك لسه مولود والمرض ما يبقى لهوش وجود. الله الله، انت اشتغلت مع زعزوع الدجال من ورايا ولا ايه؟ لا طبعا ما اشتغلتش معاه، بس انا قلت نجرب وصفاته، ده انا لقيت عنده ناس كتير قوي. ما هو زعزوع ده ليه مريدين كتير، ومن كتر الجهل عمل له صفحة كمان على اليوتيوب. انا غلطان اني سمعت كلامك. اجري اجري اندهل الدكتور ميمي صاحبنا بسرعة. السحالي ودم وطوط. ايوه مين بيخبط كده؟ انا دنجا يا دكتور ميمي. عايز ايه يا دنجا كمان؟ دي الساعة 7 الصبح يا بني ادم. اصل نعمان تعبان قوي وعايزك تكشف عليه. طب استنى يا سيدي، استنى لما اجيب الشنطة واجي معاك. هي مهنة الطب كده رسالة، وغير كده دول جيراني برضك. يلا يا دكتور بسرعة، نعمان هيموت. متسربع على ايه؟ هنلاقي حاجة بسيطة ان شاء الله. مالك بقى يا نعمان، بتشتكي من ايه؟ بطني، بطني بتتقطع يا دكتور مين. ايوه بتتقطع ازاي يعني؟ مغص ده ولا ايه؟ مش عارف. طب ارفع هدومك كده اما اكشف عليه. طبع بطنك كلها غازات ومكركبه على الاخر. انت اكلت ايه امبارح عمل فيك كده؟ ولا حاجه يا دكتور مين، ده سندوتشين كده كده، مفيش حاجه تاني. مفيش حاجه تاني؟ امال كنت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني يا اخويا؟ اكيد كبده ملوثه. احمد ربنا بقى انها ما عملتلكش تسمم جامد. لازم تاخد بالك وما تاكلش اي حاجه من الشارع كده يا نعمان، الا لو وثق انها نظيفه يعني. اللي حصل بقى يا دكتور؟ وبعدين دنجا ما هو اكل معايا اهو، ما حصلوش حاجه. الله اكبر، اللهم لا حسد. دنجي دنجي دي لو كل سحليه والله يحصل له حاجه. الله يا دكتور ميمي، بسم الله ما شاء الله يا عم. لا ياكل هو السحلية ليه؟ ده شربها لي عصير يا دكتور ميمي. عصير ازاي يعني؟ خلاص بقى نعمان اسكت. خلاص ايه؟ ده لقاني تعبان ام اداني وصفة من بتوع زعزوع الدجال. ايه زعزوع الدجال؟ حد يعمل كده؟ ايه الجهل ده يا سيدي؟ لما حد يعي لازم يروح للدكتور. وصفات ايه وكلام فاضي ايه؟ ده انت مثقف يا اخي، عيب كده. اهتني الواد بطنه وبقت زي كرة كفر. معلش بقى دكتور، غلطة، انا لقيت عنده ناس كتير فقلت اجرب. ناس ثقافتها قليلة، لازم يتعلموا يا اخوانا. ده اسمه زعزوع الدجال، زعزوع الدجال. عايزين ايه تاني؟ ولا تقلق يا نعمان، انا هديك شوية ادوية وتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه صوت عربية الشرطة دي؟ ما تشوف كده يا دينجا فيه ايه في الشارع. ده الشرطة تقريبا جاية تقبض على الشيخ زعزوع. شفت؟ مش انا قلتلك انه دجال ونصاب؟ ما تاخدش بالمظاهر يا دنجا، مش عشان عامل صفحة على اليوتيوب يبقى علامة. تصدق بالله، ده المفروض يقبضوا عليك انت كمان، ما انت والناس اللي بتروح له شجعتوه يعمل كده. لما خف ان شاء الله انا اللي هسلمه بيدي. انا اسف يا صاحبي، سامحني. معلش. خلاص يا نعمان، خلي قلبك كبير كده وسامحه عشان خاطر انا. ماشي يا دكتور ميمي، هسامحه علشان خاطرك بس. متشكر ليك قوي يا دكتور. الشكر لله يا سيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام، شرفتنا يا دكتور ميمي. نعمان ودنجا، كرتون بالراديو، وغدا حكاية جديدة مع عمر عصران ومحمود عمر، هندسة صوتية رحاب عكا، إخراج سعد يحسين.